بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. الحديث لا يزال متصلا مع شيخنا حفظه الله في هذا المجلس المبارك ضمن برنامج دروس من الحرمين من رحاب المسجد النبوي الشريف. يستهل هذا اللقاء بتفسير وبيان وجمل من الهدايات لطائفة من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يشرع بعدها بدرس في أصول الفقه. قال المؤلف رحمه الله: باب قضاء حوائج المسلمين. قال الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى في باب قضاء حوائج المسلمين، وهو من جنس ما تقدم من التعاون على الخير وعلى البر والتقوى وما أشبه ذلك. وحوائج المسلمين متعددة، ولذا استشهد المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فالخير يشمل كل ما فيه مصلحة وفيه نفع للآخرين، لا يقتصر على حاجة دون أخرى. ثم وعد الله عز وجل الذين يفعلون الخير بالفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وهذا يدخل تحته أبواب كثيرة من الخير. وقال أيضا: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وما تفعلوا من خير قليلا، من خير سواء كان قليلا أو كثيرا، فإن الله عز وجل عليم به وسيجازيكم عليه. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. نعم، هذا الحديث تقدم أمثاله من الأحاديث التي تؤكد هذا الأمر، وهو أن المسلم أخو المسلم. وقد تقدم معنا قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. والمؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالمؤمنون الارتباط بينهم ارتباط عظيم، بل جعلهم الله نفسا واحدة، وكثيرا ما يقول: من أنفسكم. فهذا يدل على أنهم كنفس واحدة. وأحيانا يذكر أنهم إخوة ويشير، وأحيانا يجعلهم كالجسد الواحد. إذن هذا يدل على الارتباط القوي بين المسلم وأخيه. وقلنا إن هذه الأخوة بين المسلم وأخيه هي أشد من أخوة النسب، أشد. ولذا كان المسلم يقتل أخاه من النسب من أجل أن ينصر دين الله وأن ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يظلمه إذا كان المسلم أخو المسلم، كيف يتصور أن يظلم الإنسان أخاه؟ ولذا لا يظلمه، كأن هذا وصف، لا يظلمه ولا يسلمه إلى عدوه الذي يظلمه، فهو حريص عليه. وهذا يدلك على قوة هذه الرابطة، كيف تظلم أخاك؟ أنت لا ترضى أن تظلم أخاك من النسب، فمن باب أولى أن لا تظلم أخاك في الإسلام، وأن لا تسلمه إلى عدوه، وأن لا تخذله. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا عظيما، ذكر أمرا عظيما، وهذا الأمر ما هو؟ ومن كان في حاجة أخيه سعى في قضاء حاجة أخيه، احتاج إلى مال أعطاه، احتاج إلى أمر ساعده وأعانه عليه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن كان الله في حاجته قضيت حاجته، ومن سعى في حاجة أخيه كان الله في حاجته حتى تقضى حاجته. انظر إلى هذا الخبر العظيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان في حاجة أخيه، سعى جاهدا أن يقضي حاجة أخيه المسلم من مال أو غيره، كان الله عز وجل في حاجته، يعني حتى تقضى حاجته. ومن فرج عن مسلم كربة، كربة هي الأمر الذي يضيق على الإنسان حتى لا يكاد يتنفس، أصابته كربة بأمر يتعلق بماله أو بأهله أو بغير ذلك، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله بها عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. من منا لا يحتاج أن يفرج الله عز وجل كربته يوم القيامة؟ ولا تقاس كرب يوم القيامة بكرب الدنيا، أمرها عظيم. فإذا كنت قد نفست عن مسلم كربة فاعلم أن موعود الله حق، هذا الوعد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلامه حق وصدق، أن الله عز وجل سيفرج عنك كربة من كرب يوم القيامة. أنت مسلم فسحت له في أمره وسعت عليه، فرج الله عنك كربة. شخص قد لا يجد شيئا فأعطيته مالا حتى كأنه تنفس بعد كربته، وجد سعة من المال فتنفس وكان مكروبا فنفست كربته. شخص عنده مشكلة لا يجد لها حلا فأعنته على حلها، كأنك نفست عنه حتى أخذ نفسا، فالله عز وجل يفرج عنك كربة من كرب يوم القيامة، يوم لا يعرف أحد أحدا، يوم أن يقف الناس في ذلك اليوم العظيم، فمنهم من يكون العرق إلى كعبيه وإلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. يفرج الله عز وجل عنك كربة من تلك الكرب العظيمة لأنك فرجت عن مسلم كربة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا ستره الله يوم القيامة. ستر مسلما علم منه ما علم من الأمور التي لا يحب أن تنشر عنه، رآه على معصية، رآه على خطأ فستر عليه ونصحه فيما بينه وبينه، نصحه فيما بينه وبينه ولم يذكر ذلك لأحد. ستره، ستره الله يوم القيامة. وهذا الستر أن الله عز وجل قيل من صوره والله أعلم أن يسأله الله فيما بينه وبينه، وأن لا يظهر الناس على عيوبه وعلى ذنوبه، يستره الله عز وجل. من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. فإياك أن تظهر وأن تكشف عورات المسلمين، إياك ثم إياك. بعض الناس يفرح إذا رأى من أخيه خطأ فيقول فلان فعل كذا وفعل كذا، ويتفكه بذلك في المجالس فيكشف ستر الله عز وجل عنه. وذكرنا هذا سابقا أن هذا لا يكون إلا في حق إنسان يجاهر بالمعاصي، ويستره الله عز وجل يعمل الذنب ويستره الله عز وجل، ثم يصبح يقول للناس فعلت كذا وفعلت كذا، لأن هذا بمجاهرته كأنه يدعو الناس إلى المعصية وكأنه يدعوهم إلى الذنب حتى يقعوا فيه. أو إنسان علم عنه ذلك أو في الستر عليه ضرر على الآخرين، في الستر عليه ضرر على الآخرين، فهنا المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. أما ما عدا ذلك فإنه يجب الستر، والستر على المسلم، من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وهذه وعود، وهي حق وصدق ولا بد وأن تقع. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث حديث عظيم، وهو في معنى الأول لكن فيه زيادة، أن الستر يكون عليه في الدنيا والآخرة، فجمع له بين الدنيا والآخرة، بين الستر في الدنيا والآخرة، وتكرر هذا في الحديث. وفي هذين الحديثين في الجملة أن الجزاء من جنس العمل، أن الجزاء من جنس العمل، ولكن هناك فرق بين ستر وستر، وبين حاجة وحاجة، وبين تنفيس كربة وتنفيس كربة، ليس بينهما مشابهة إلا في الأسماء، المشابهة في الأسماء فقط، أما الأمر يختلف في الآخرة فكرب الآخرة لا تقاس بكرب الدنيا، والتنفيس لا يقاس بالتنفيس في الدنيا، وقضاء الحوائج لا يقاس بقضاء حوائج الدنيا، أو ما كان من عند الله لا يقاس على ما كان من عند البشر. قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، وهناك قال من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، وهنا قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وقال: ومن ستر مسلما، من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. التيسير في الدنيا ييسر الله عليك، ييسر الله عليك العمل، ييسر الله عليك ما تحتاجه من مال أو غيره، وفي الآخرة ييسر الله عز وجل عليك الحساب، ييسر الله عليك الكرب، ييسر الله عليك كل ما كل ما كان عسيرا عليك. ومن ستر مسلما في الدنيا، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، تستر حتى في الدنيا، يسترك الله في نفسك وفي أهلك وفي مالك وفي حالك وفي كل ما تحب أن تستر فيه. انظر، الناس تتساهل في الستر ولا يفكرون في هذا الأمر. بعض الناس يكشف الستر، ومن كشف الستر كشف ستره عياذا بالله. فالستر يقول: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أي إذا ما دام العبد في عون أخيه فالله عز وجل في عونه، ومن كان الله في عونه تحقق له ما يريد. إذا كان عون الله للمرء ناصرا تهيأ له من كل أمر مراده، وإن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. إذا كان الله عز وجل هو الذي يعينك وهو الذي ينصرك وهو الذي يؤيدك فأنت منصور معان. إذا كان عون الله للمرء ناصرا تهيأ له من كل أمر مراده، وإن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. قد يسلك طريقا يظن أنه خير له وهو شر له عياذا بالله، ويجد العوائق في سبيل ما يريد. ثم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. سلك طريقا، إما طريقا حسيا أو طريقا معنويا، سلك طريقا إما ذهابه وإيابه إلى حلقات العلم ولتحصيل العلم، فهذه الطرق يسهل الله له بها طريقا إلى الجنة، أو طريق معنوي، هذا يريد أن يحصل العلم تارة بالحفظ وتارة بالفهم وتارة بالعلم الفلاني الذي يخدم الشريعة وتارة العلم الفلاني، كل هذه طرق لتحصيل العلم، يسهل الله له بهذه الطرق طريقا إلى الجنة، يعني أنه الجزاء الجنة، هذا الطريق إلى الجنة. فكلما أوغلت في طرق العلم سلكت طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، ونسأل الله عز وجل أن يجعل مجلسنا هذا من الاجتماع على العلم في بيت من بيوت الله عز وجل. قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، في المساجد، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، يتلون كتاب الله وتلاوة كتاب الله منها ما هو تلاوة لفظية، يقرأ الإنسان القرآن ويقرئه لغيره ويتعلم كتاب الله. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فهذا منطبق على حلقات القرآن التي تنعقد في المجالس لأنهم يتلون كتاب الله. والتلاوة المعنوية هو باتباع ما جاء في كتاب الله عز وجل، هذه تلاوة معنوية، يتلو الشيء يتبعه، فيتلون كتاب الله يتبعون ما جاء في كتاب الله ويتدارسونه بينهم في تفسيره، في تعليم قراءته، في تفسيره، في استخراج ما فيه من الأحكام وما فيه من الفوائد والعبر. فهؤلاء ينطبق عليهم هذا النص. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم فماذا لهم إلا نزلت عليهم السكينة، إلا نزلت عليهم السكينة. فتجد في حلقات العلم وفي مجالس العلم وقار وهيبة وسكينة، لا يتكلم أحد، ليس هناك صوت، خشوع وتذلل لما يسمعون من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، حف بهم الملائكة من كل جانب يستمعون إلى كلام الله ويحضرون مجالس العلم ومجالس الذكر، وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ذكرهم الله عز وجل، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ومن ذكر الله في نفسه ذكره الله في نفسه، ومن ذكره في ملأ ذكره الله في ملأ خير من الملأ الذي ذكر فيه، وذكرهم الله في من عنده. هذه فائدة عظيمة، الذي يحضر إلى حلقات العلم لو لم يحصل إلا هذه الفائدة لكان كفى، لكانت كافية، لو لم يحصل إلا على هذه الفائدة لكانت كافية، أن الله عز وجل يذكره في من عنده. فكيف إذا حفت بهم الملائكة، كيف إذا غشيتهم الرحمة، كيف إذا نزلت عليهم السكينة. انظر إلى هذه الأوقات، الدقائق، الساعات التي تقضيها في حلقات العلم، كم تنال من الأجر. وخطوات الإنسان من بيته إلى هذه الحلقات يؤجر عليها، لأنه سلك طريقا يبتغي فيه علما، فيكون ذلك سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ويكتب الله عز وجل خطواته، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. فما جاء إلا ليسمع ذكر الله عز وجل، ناهيك عما يجده من فائدة في ذكر الله عز وجل من انشراح الصدر واطمئنان القلب ومما يحصله من علم. إذن هذه فوائد. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بأمر عظيم، وهكذا كل أحاديثه صلى الله عليه وسلم، فإن فيها البلاغة التامة والموعظة الكاملة في كلمات. بعد أن ذكر هذا وذكر أن الجزاء من جنس العمل وأن الله عز وجل يعطي العبد أكثر مما عمل، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، انظر من منة الله عز وجل على عبده، وانظر إلى رحمته ولطفه به سبحانه. نحن نحضر مجلس علم فنعطى هذه الأجور العظيمة، لو أعطانا واحدة لكانت كافية، فالله زادنا من فضله، زادنا من فضله. فهل تجدون أحدا ينال هذه السعادة؟ هل تجدون دينا من الأديان يعطي أتباعه أو يعطى أتباعه كما يعطى المسلمون؟ انظر إلى هذا الأجر، أمور دنيوية مألوفة، انشراح الصدر، طمأنينة القلب، طيب النفس، هذا أمر تجده وأمر، وهذا أمر محسوس عند الإنسان يجده في نفسه، إضافة إلى ما يحصل له من الأجر عند الله، إضافة إلى ما يحصل له من الفوائد ومن الخير. ثم ختم ذلك بكلمة موجزة وقال: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسب. الناس تتفاوت بتقواها لله عز وجل، لا تتفاوت أن هذا فلان ابن فلان من القبيلة الفلانية العريقة الضاربة في أصول العرب أو في غيرها، لا ينفعه ذلك. من بطأ، من أخره عمله وقصر به عمله عن أن يبلغ ما يبلغ، لم يسرع به نسبه، لم يقدمه النسب شيئا. ولذا قال الله عز وجل كلمة بالغة وهي دستور للمسلم في حياته: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا تقول فلان هذا من النسب الفلاني العريق، ولا تقل فلان عنده منصب كبير، ما بيننا وبين فلان أو فلان إلا أن نموت، فإذا متنا كان التفضيل بحسب التقوى، لا بمنصبه ولا بنسبه. ثم ما ينفع الإنسان النسب، إذا افتخرت بآباء لهم شرف قلنا صدقت، ولكن بئس ما ولدوا. إذا كان الإنسان عمله سيء وينتسب إلى أناس أفاضل وأناس أهل علم وأناس أهل فضل، ولكن هو عمله سيء، فيصدق عليه هذا القول: إذا افتخرت بآباء لهم شرف قلنا صدقت، نعم أولئك كان لهم شرف، ولكن بئس ما ولدوا، أي لم تتبع سيرتهم وطريقتهم في الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم نادى على قريش بقبائلهم ونادى أقرباءه: يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب، يا بني كذا، حتى قال: يا فاطمة بنت محمد، بنت محمد، اشتروا أنفسكم فإني لن أغني عنكم من الله شيئا. اشتروا أنفسكم، كل إنسان محاسب بعمله، فقد يرفعه هذا العمل وقد يخفضه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وهذا معنى ومن بطأ به عمله، أي أخره وقصر به، لم يسرع به نسبه، لم ينفعه ذلك النسب ولم يرفعه. فالنسب الشريف الكريم إذا كان مع تقوى الله عز وجل ازداد خيرا إلى خير، وإن كان مع معصية الله عز وجل فإنه لا ينفعه ذلك. أبو لهب في النار، أبو طالب في النار، هم أقارب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا لما سأل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيه أبي طالب، وقد كان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم ويحوطه برعايته، سأله فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في ضحضاح من النار، وأن له نعلين من النار يغلي منهما دماغه، وهو عم الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما حضرت أبا طالب الوفاة، جاءه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم يريد لعمه الخير، هذا الذي بذل ما بذل في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان حوله كبراء قريش، يقول: أتترك ملة عبد المطلب؟ كيف تترك ملة عبد المطلب؟ وكان يخشى أن يقول هذه الكلمة فيذكرونه بشر، والنبي صلى الله عليه وسلم يكرر عليه هذه الكلمة حتى كان من آخر ما قال أنه على ملة عبد المطلب. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم لعمه، حتى جاء قول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. إنسان لا يستطيع أن يهدي أقرب الناس إليه وأحب الناس إليه من والديه ومن ولده، لا يستطيع إذا لم يكتب الله عز وجل لهم الهداية ولو بذل ما بذل. فلا يغترن أحد بنسبه وإن كان شريفا وإن كان عاليا، فهذا من زينة هذا النسب أن يزيده الإنسان حسنا وكمالا وجمالا بأن يطيع الله عز وجل فيزداد خيرا إلى هذا الخير. فهذا ما ذكره المؤلف في هذا الحديث، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه.